إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة تفسير سورة المرسلات. نعم. قال الله تبارك وتعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، يقول تعالى: ألم نهلك الأولين، يعني من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به، ثم نتبعهم الآخرين، أي ممن أشبههم. ولهذا قال: كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. قال: ألم نهلك الأولين، أي من المكذبين للرسل المخالفين لما جاءوهم به. يعني ذكر الله جل وعلا هنا في قوله ألم نهلك الأولين ما فعله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة المكذبة للرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليهم، فلما كذبوا ما جاءهم به الرسل أهلكهم الله عز وجل. فهنا يخبر جل وعلا عن الأمم الكافرة السابقة المكذبة أن الله جل وعلا قد أهلكهم، فقال سبحانه وتعالى: ألم نهلك الأولين. الأولين يعني هؤلاء الذين سبقوا، وهذا نزول هذه الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم. والمكذبون في زمانه هم كفار مكة وكفار قريش، فذكر الله ذكرهم الله عز وجل بما حل بمن قبلهم الذين كذبوا الرسل، بأن الله عز وجل قد أهلكهم لما كذبوا، فقال جل وعلا: ألم نهلك الأولين. ثم قال سبحانه وتعالى: ثم نتبعهم الآخرين، أي ثم نحن نتبعهم الآخرين. يعني هؤلاء المذكورون الآخرين لم يحل عليهم الهلاك، لكن إن كذبوا فإن الهلاك يأتيهم ويحل عليهم الهلاك، كما جاء في قراءة عبد الله بن مسعود: ثم سنتبعهم الآخرين. ثم سنتبعهم الآخرين، يعني الذين أهلكهم الله السابقون الأولون، ويتبعهم الله عز وجل بكل مكذب للرسل فيهلكه أيضا سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: ثم نتبعهم الآخرين، أي يهلكون أيضا ككفار مكة وكفار قريش الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا ابن كثير رحمه الله، قال: أي ممن أشبههم في التكذيب، الذين كذبوا الرسل هذا ومآلهم. فمن أشبه هؤلاء الأولين الذين أهلكهم الله عز وجل المكذبين للرسل، فإن الله جل وعلا أيضا يهلكهم بتكذيبهم للرسل وما جاءوا به. قال: ولهذا قال: كذلك نفعل بالمجرمين. هذه سنة الله، سنة الله جل وعلا السابقة واللاحقة، أن الله جل وعلا يهلك المجرمين. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: كذلك نفعل بالمجرمين. فكل مجرم يعذب، مآله إلى العذاب. كل مجرم مآله إلى العذاب، هذا المجرم المكذب مآله إلى العذاب. وهذه كما قلت سنة الله جل وعلا السابقة، كما قال: ألم نهلك الأولين، واللاحقة ثم نتبعهم الآخرين. يعني من كل من شابه أولئك المكذبين إذا كذب فإن الله جل وعلا يهلكه. فقال سبحانه وتعالى: كذلك نفعل بالمجرمين. فهذه سنة الله جل وعلا في كل مجرم مكذب لا بد من عذابه ومن هلاكه، قال كذلك نفعل بالمجرمين. وهذه الآية نزلت على أولئك الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين، كأن الخطاب لهم بعد ذلك كان يقال لهم: فلما لا تعتبرون، فلما لا تعتبرون؟ إذا كان الله عز وجل يهلك، قد أهلك السابقين بسبب تكذيبهم، وهكذا كل من كان مثلهم ويشابههم في التكذيب مجرم فإنه يهلك، وهذه سنة الله في المجرمين السابقة واللاحقة، وهم يسمعون هذه الآية والرسول صلى الله عليه وسلم يتلوها عليهم. فلما لا تعتبرون بما ترون وبما تسمعون وما يتلو عليكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين. وهذه الآية ويل يومئذ للمكذبين تكررت في هذه السورة، تكررت مرة معنا الموضع الأول في آخر الدرس الماضي: ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين. ثم قال جل وعلا: كذلك نفعل بالمجرمين. ثم قال سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين. وويل هي كلمة وعيد، ويل هي كلمة وعيد، أي هؤلاء المكذبون متوعدون بالعذاب الأليم بأن الله يهلكهم ويعذبهم سبحانه وتعالى. ولكن تكرار هذه الآية في مواضع في هذه السورة، في قوله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين، لأجل أن الله عز وجل كما أشار هذا الشوكاني وغيره قسم الويل بينهم، بين هؤلاء المكذبين قسم الويل بينهم، لأن هذا التكذيب هو لأمور، فمن كذب بشيء يعذب عليه، فإن كذب بشيء آخر يعذب عليه، إن كذب بشيء آخر يعذب عليه، فهكذا يكون هذا الويل منقسما على هذا التكذيب المتنوع. كذب بالرسول فيعذب، كذب بالقرآن يعذب، كذب باليوم الآخر وبالبعث وبالبعث أيضا يعذب. الله جل وعلا قال: ويل يومئذ المكذبين، وتكررت لأجل أنه سبحانه وتعالى قد قسم بينهم هذا الويل على قدر تكذيبهم. فكل مكذب بشيء، كل مكذب بشيء يعذب، فإن كذب بشيء آخر فإنه أيضا يعذب عليه. وهكذا كل من أكثر من التكذيب إلا وزاده النكال، كل من أكثر من التكذيب، كذب الرسول وكذب القرآن وكذب باليوم الآخر وكذب بأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أكثر من التكذيب تنوع له العذاب وزاده الله جل وعلا من العذاب. ولهذا قوله جل وعلا: ويل يومئذ للمكذبين، وهي مكررة في هذه السورة، هذا ليس لمجرد محض التكرار فقط، بل لهذا الذي أشار إليه قلت الشوكاني وغيره رحمهم الله في بيان أن الله جل وعلا قد قسم الويل بينهم على حسب تكذيبهم، فمن كذب بشيء عذب عليه، فإن كذب بشيء آخر أيضا فإنه أيضا يعذب عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة: ألم نخلقكم من ماء مهين، أي ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل، فجعلناه في قرار مكين، يعني جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك، حافظ لما أودع فيه من الماء. وقوله إلى قدر معلوم، يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر، ولهذا قال: فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال كما قاله ابن كثير، قال الله ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة، قال: ألم نخلقكم من ماء مهين، وهذا الخطاب للآدميين: أيها الآدميون، ألم نخلقكم من ماء مهين. ماء مهين يعني ضعيف المني، فهو ماء ضعيف، فقوله جل وعلا ماء مهين يعني ماء ضعيف، كما قال ابن كثير رحمه الله، أي ضعيف حقير، يعني هذه النطفة التي يخلق منها الإنسان هي ماء مهين، ومعنى مهين أي أنه ضعيف. ولهذا لو تقارن هذه النطفة وهذا الماء الذي خلق منه الإنسان مع الماء الذي تراه سيالا فإنه يسيل بقوة، أما الماء الذي خلق منه الإنسان فلا يسير بقوة، فسيره لا يسير بقوة وإنما يسير ببطء، ولهذا الله جل وعلا قال بأنه ماء لكنه ماء مهين أي ماء ضعيف، قال ابن كثير أي ضعيف ضعيف حقير، قال بالنسبة إلى قدرة الباري عز وجل. قال فجعله في قرار مكين، القرار المكين الذي جعل فيه هذا الماء التي تستقر فيه النطفة التي يخلق منها الإنسان هو الرحم، كما قال ابن كثير أي جمعناه في الرحم، وهو قرار الماء من الرجل والمرأة، والرحم معد لذلك، الرحم معد لذلك أي تستقر فيه تلك اللطفة وينمو فيه تنمو فيه وينمو فيه الجنين بالمراحل المختلفة إلى أن يصير مكتملا وتنفخ فيه الروح إلى وقت خروجه إلى قدر معلوم، كما قال سبحانه وتعالى إلى قدر معلوم. قال ابن كثير والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء، ولهذا الله جل وعلا قال عنه بأنه مكين، هو مكان حريز، مكان حريز تكون فيه تلك النطفة ثم بعد ذلك يتطور خلقها، فلهذا قال والرحم معد لذلك حافظ لما أودع فيه من الماء، حافظ له. ولهذا قلت قالوا أهل العلم يقولون بأنه مكين أي هو مكان حريز، كان النطفة فيه تكون في مأمن، فتدخل النطفة وبعد ذلك حين تلقح البويضة وتنتقل إلى الأطوار الخلق المعروفة التي ذكر الله سبحانه وتعالى من علقة إلى مضغة إلى مضغة مخلقة. قال وقوله إلى قدر معلوم، قال يعني إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر. قال وقوله جل وعلا إلى قدر معلوم يعني مقداره معلوم عند الله عز وجل، والمراد به بذلك يعني مكث هذه النطفة الذي هو الماء المهين في الرحم، فإنها تودع في الرحم ويكون مكانا حريزا لها لكن لا يبقى دائما فيها، وإنما يخرج الجنين إذا اكتمل ونفخ فيه الروح يخرج من الرحم ويخرج من بطن تلك المرأة. كم يبقى؟ يبقى المدة التي يقدرها الله سبحانه وتعالى، فلهذا قال جل وعلا إلى قدر معلوم، فمقداره معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يختلف من جنين إلى جنين. ولهذا ابن كثير هنا قال إلى مدة معينة من 6 أشهر أو 9 أشهر. أما 6 أشهر هذا المقدار المعلوم بناء على أنه يخرج يعني حيا، على أنه يخرج حيا لأنه ربما قد ينزل وما يكتمل خلقه أو يموت بعد 4 أشهر أو قبل 4 أشهر قبل أن ينفخ فيه الروح، فهذا يمكن أن يقع السقط، لكن بالنسبة لخروجه حيا مستهلا صارخا فهذا يكون كما قال ابن كثير مدته من 6 أشهر أو 9 أشهر. 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، أقل مدة الحمل التي يخرج منها الجنين حيا مكتملا هي 6 أشهر، والإشارة لذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى ما قال جل وعلا وحمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله يعني رضاعه 30 شهرا، والرضاع قد جاء مبينا بأنه 2 سنين كما قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا هو الفصال، وفصاله 40 شهرا كما في الآية الأخرى. طيب الآن إذا انقصت أنت 30 من 40 حمله وفصاله 30 شهرا، وإذا كان فصاله 24 شهرا الذي ما حولان فتبقى 6 أشهر الحمل، 6 أشهر الحمل، فإذا أقل مدة الحمل هي 6 أشهر، يعني منذ أن تدخل هذه النطفة وتلقح البويضة ثم تمر بالمراحل مراحل خلق هذا الجنين 6 أشهر يخرج كاملا حيا مستهلا صارخا، فهذه أقل مدة الحمل. أما بالنسبة لأكثر مدة الحمل هي في الغالب ما أشار إليه ابن كثير التي هي 9 أشهر، في الغالب أكثر مدة الحمل هي 9 أشهر، لكن مدة الحمل في أظهر أقوال أهل العلم أنه لا حد لها، لا حد لها، لا يقال أكثر مدة الحمل كذا وكذا من السنوات، لكن مع ذلك الفقهاء رحمهم الله يذكرون أكثر مدة الحمل لاحتياجها في بعض المسائل، مثلا في مسائل الميراث وغيرها فيحتاجون إلى هذه المسائل ونسبة هذا الجنين إلى الميت يرث ولا ما يرث، فينظرون إلى أكثر مدة الحمل. والذي يذهب إليه جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أكثر مدة الحمل هي 4 سنوات، أكثر مدة الحمل هي 4 سنوات، والمالكية عندهم أقوال بالإضافة إلى هذا، يقولون 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات أكثر مدة الحمل، هي أقوال عند المالكية في المذهب. والحنفية يقولون أكثر مدة الحمل 2 سنوات، وهي رواية عن الحنابلة. ومن أهل العلم من يقول أكثر مدة الحمل 1 سنة، وهذا رجحه ابن رشد وذهب إليه محمد بن عبد الحكم من المالكية. ومنهم من يقول أكثر مدة الحمل 3 سنوات، وهذا يذهب إليه الليث بن سعد رحمه الله. اختلاف العلماء في هذا التحديد، في تحديد أكثر مدة الحمل، بناء على استقراء الأحوال عندهم والنظر إلى نساء زمانهم كم أكثر مدة الحمل. الإمام مالك مثلا رحمه الله ذكر عن جارته زوجة محمد بن عجلان أنها ولدت 3 أبطن في 12 سنة، فكان كل بطن مدة حمله 4 سنوات. فلهذا في المشهور، في مشهور المذهب، أكثر مدة الحمل 4 سنوات. طبعا هم ما أخذوا ذلك من نص ولا من دليل، وإنما بناء على استقراء الأحوال عندهم، أحوال النساء، فوجد أن المرأة في زمنه وجد من النساء من حملها دام 4 سنوات، ومن ثم قال وما وجد أكثر من ذلك، فقال أكثر مدة الحمل هي 4 سنوات. ولذلك من جهة التحديد، من جهة التحديد اعتمادا على دليل صريح، لا يوجد تحديد لأكثر مدة الحمل. ولذلك قد يكون أكثر مدة الحمل 1 سنة، 2 سنين، 3، 4، 5 سنوات، ويزيدون إلى 6، 7 سنوات كما في مذهب المالكية. هذه على البناء على أقوال الفقهاء التي ذكرتها. لكن لو تذهب إلى الأطباء، بالنسبة لتقارير الأطباء عندهم أكثر مدة الحمل هي المعروفة الغالبة هي 9 سنوات، وربما يزيد، ويقولون إنه ربما يصل إلى قرابة السنة، لا يزيد إلى السنة لكن قرابة السنة، 330 يوما، قالوا يمكن يصل إلى هذا. هذه بعض في التقارير الطبية، لكن كلام الفقهاء قد سمعته، والمعتمد وكلامه ليس كلامهم ليس مبنيا على دليل يعني واضح صريح من كتاب والسنة، وإنما كما ذكرت بناء على استقراء أحوال نساء زمانهم كما فيما ذكرت عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله هنا من 6 أشهر أو 9 أشهر، 9 أشهر هي أغلب مد أكثر، هي أكثر مدة الحمل في الغالب، هي في الغالب ما يزيد على 9 أشهر. 9 أشهر قد يزيد شيئا، وحتى عند الأطباء 10 أشهر يقولون 10 أشهر ويصل إلى 10 أشهر، يعني يمر من آخر الأسبوع 9 ويدخل في 10 عندهم. قال سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. قال فقدرنا، وفي قراءة أخرى فقدرنا، في قراءة نافع والكسائي فقدرنا فنعم القادرون. من أهل العلم كالكسائي وغيره يراهما بنفس المعنى، فقدرنا وفقدرنا بالتشديد نفس المعنى، ومنهم من يفرق. قال فقدرنا فنعم القادرون، وإذا قلنا بالتشديد فقدرنا فنعم القادرون أي نعم المقدرون، فقدرنا فنعم القادرون أي نعم المقدرون، هذا على التشديد. والله قدر هذا الجنين بالمراحل التي ذكرت في بطن أمه، من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم تكون مضغة مخلقة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح إلى وقت خروجه. قال فقدرنا فنعم القادرون، ولا أحد يقدر على ذلك، لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون. ومن تكذيبهم مثلا تكذيب ما يتعلق بهذا المذكور في أطوار خلق الجنين، فمن كذب بذلك فويل له. نعم. ثم قال رحمه الله ثم قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال ابن عباس كفاتا كنا، وقال مجاهد يكفة الميت فلا يرى منه شيء، وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هنا يمتن الله عز وجل عليهم كما ذكر في الآية الأولى أن من أهلك الأولين، ثم في الآية الأخرى ألم نخلقكم، امتن عليهم بخلقهم سبحانه وتعالى بأطوار الخلق، ثم هنا يمتن الله جل وعلا عليهم بتسخير الأرض لهم ولمصالحهم، تسخير الأرض وجعلها جل وعلا قرارا. قال سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا؟ قال ابن عباس كفاة أي كنا، وقال مجاهد يكفة الميت فلا يرى منه شيء، وقال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم. وهذا بناء على أن قوله جل وعلا كفاة أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا ليس وصفا للأرض، لأن بعض أهل التفسير يقول هنا في قوله جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، يقول الإحياء والإماتة المذكورة هنا هي وصف للأرض، فمن الأرض ما ينبت فيها ومن الأرض ما لا ينبت فيها، هذه فيها حياة وهذه ليس فيها حياة. ولكن الذي ذكره ابن كثير رحمه الله لم يذكر غيره أن قوله أحياء وأمواتا ليس وصفا للأرض، بل قال جل وعلا ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، قال كما قال هنا ابن عباس كنا. وقوله جل وعلا هنا كفاة، الكفت هو الضم والجمع، فالأرض تضم الناس وتجمعهم أحياء وأمواتا، أحياء على ظهورها فيكونون في دورهم وفي بيوتهم، وأمواتا في بطنها فيدفنون ويوارون في بطنها. ولهذا نقل هنا عن الشعب قال بطنها لأمواتكم، قال وظهرها لأحيائكم، فهي تكفتهم أحياء في دورهم وفي بيوتهم على ظهرها، وأمواتا في بطونها. وهذه الآية يستدل بها على دفن الميت، هذه الآية يستدل بها على دفن الميت. فإذا كانت الأرض كفاة أحياء وأمواتا فإن هذا فيه دليلا على دفن الميت، وأن الميت يدفن، وهذا من إكرام الله عز وجل للإنسان أن أقبره جل وعلا، كما ذكر ذلك في سورة عبسة. وبالنسبة للمؤمن هذا من حق المؤمن على أخيه، أن يحرص على تشييعه وعلى دفنه، ويدفن مع مقابر المسلمين بعد تغسيله وتكفينه، يعني تجهيزه عموما، ثم يصلى عليه ويدفن. وحتى الكافر يدفن، إن لم يوجد من أهل دينه ومن قرابته من هو على ملته من يواريه، فإن للمسلمين أن يواروه دفعا للأذى عنهم، لأن لو بقي على ظهر الأرض يصيبهم نتنه ورائحته وتغيره، فيدفن فيوارى، لكن لا يوارى في مقابر المسلمين، فدفنه ليس كدفن المسلم، وإنما يدفن لأجل التخلص منه تحت التراب. فالشاهد أن هذه الآية فيها دليل على دفن الميت. نعم. قال وجعلنا فيها رواسي شامخات، يعني الجبال، قال أرسى بها الأرض لئلا تميد وتضطرب. هذا أيضا مما يمتن الله به علينا، قال جل وعلا وجعلنا فيها، يعني في هذه الأرض، رواسي ثوابت شامخات، يعني طوال جبال عالية وثابتة، وثبت الله جل وعلا بها الأرض. ولهذا قال ابن كثير أرسى بها الأرض لئلا تميد ولا تضطرب، حتى لا تميد بأهلها ولا تضطرب، لأن لو اضطربت الأرض لما كانت قرارا يعيش عليها الناس، ما يستطيع الناس أن يعيشوا عليها. لكن انظر إلى منة الله عز وجل أن جعل هذه الأرض بساطا وجعلها قرارا، وجعل تلك الجبال رواسي، يعني ثوابت، حتى لا تميد الأرض ولا تضطرب الأرض بساكنيها وبأهلها، فيسهل عليهم العيش عليها وقضاء مصالحهم عليها ونحو ذلك. فهذه من نعم الله جل وعلا العظيمة، فجعل جل وعلا هذه الجبال التي هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وتراها شامخة طوال، الشيء الذي يكون طوالا عاليا يكون شامخا، يقال له شامخ. فالجبال أيضا شامخة عالية، ترى إلى بعض الجبال وترى فيها عظم الآية التي بين يديك، وأنت تراه جبل عال وعظيم جدا، الله جل وعلا جعله ومن أمثاله من الجبال في بقاع الأرض، جعله سبحانه وتعالى رواس وثوابت حتى لا تميد الأرض ولا تضطرب. نعم. قال تعالى وأسقيناكم ماء فراتا، أي عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. ويل يومئذ للمكذبين، أي ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره. ثم قال جل وعلا وأسقيناكم ماء فراتا، قال عذبا زلالا من السحاب أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. ماء فراتا يعني العذب، ماء عذب يشرب منه الناس ويسقي منه الناس وينتفعون به انتفاعا عظيما. هذا الماء الله جل وعلا هو الذي يخرجه، ينزله من السماء سبحانه وتعالى حين يرسل الرياح فتثير سحابا ويسوقه إلى أي مكان شاء سبحانه وتعالى فيحيي به الأرض بعد موتها، أو يخرجه سبحانه وتعالى من الأرض من ينابيع الأرض المختلفة في الجبال ولا في السهوب فيخرج منها الماء العذب الزلال الذي يشرب منه الناس ويسقون به وينتفعون به. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فلا منزل له إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث وحده جل وعلا، لا ينزله أحد. ولذلك إذا احتاج الناس حين تجف الينابيع ويصيبهم القحط فتوجههم لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه لا ينزله ولا يفجر الينابيع منه في الأرض إلا هو سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يمتن عليهم أيضا بهذه النعمة أن جعل لهم سبحانه وتعالى هذا الماء فراتا أي عذبا زلالا. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين. مع ما أراهم من هذه النعم واختصهم بها، هذه الأرض الكفار الذين المخاطبون يعيشون عليها وينظرون إلى هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، الماء الذي يشربون نعمة عظيمة نعم الله بها عليهم وخلقهم، ثم مع ذلك ماذا يقابلون ذلك؟ يقابلون ذلك بالتكذيب والإعراض. فقال جل وعلا ويل لهم، ويل يومئذ، قال سبحانه وتعالى ويل يومئذ المكذبين، فلما قابلوا هذه النعم بالتكذيب ويل لهم. ما قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار أنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان، فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب أي ظل الدخان المقابل للهب ولا ظليل هو في نفسه، ولا يغني من اللهب يعني ولا يقيهم حر اللهب. نعم، هذا المذكور في الآية انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني من العذاب الذي توعدتم به، هذا من الويل، هذا من الويل الذي توعدهم الله عز وجل به، ويل يومئذ للمكذبين. فما مذكور هنا هو من الويل الذي توعدهم الله عز وجل به من العذاب الأليم. فقال سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، ما كانوا يكذبون بالبعث بالنشور، يكذبون بوجود العذاب ورجوعهم إلى الله ومحاسبتهم على أعمالهم، فكانوا يكذبون بهذا. فقال جل وعلا انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، ثم فسر ذلك سبحانه وتعالى فقال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. انطلقوا إلى ظل، وأي ظل؟ ظل النار، هذا الظل هو ظل النار، ويكون معه دخان يعني دخان النار ودخان جهنم والعياذ بالله. قال أي لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب، ثلاث شعب يعني قطع من النار، أو أن ذلك الدخان المتصاعد يتشعب فتكون له ثلاث شعب كما ذكر سبحانه وتعالى. انطلقوا إلى ظل الذي هو ظل النار ذي ثلاث شعب، ذي ثلاث شعب يعني قطع من النار أو من ذلك الدخان الذي يتصاعد منها فيتشعب ذلك، يتشعب ذلك الدخان. قال لا ظليل ولا يغني من اللهب أي ظل الدخان المقابل اللهب لا ظليل هو في نفسه، يعني ليس فيه ظل يقيهم من الحر. الظل الإنسان يذهب إليه ويلتجي إليه يجد فيه خفة من الحر، لو مشى تحت الشمس وجد حرا، لكن إذا ذهب تحت الظل فيجد شيئا مما يخف لو مشى فيه الشمس يقيه من حر الشمس. فهنا قال جل وعلا لا ظليل ولا يغني من اللهب. قال ابن كثير لا ظليل هو في نفسه، ليس هو ظل يظل به من الحر، من حر النار، حر جهنم، يعني ما ينتفعون به، ذلك وظل، لكن ما ينتفعون بهم ولا يقيهم حر جهنم. قال ولا يغني من اللهب، أي لا يقيهم حر اللهب، يعني لا يرد حر جهنم عنهم، ذا هو ظل، سمي ظلا لكن لا يخفف عنهم من الحر ولا يقيهم عذاب جهنم ولا يقيهم حر جهنم. فقال سبحانه وتعالى لا ظليل ولا يغني من اللهب عن هذا الظل الذي قاله قبل ذلك سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. قال رحمه الله وقوله إنها ترمي بشرر كالقصر أي يتطاير الشرر من لهبها كالقصر، قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم يعني أصول الشجر، كأنه جمالات صفر أي كالإبل السود، قاله مجاهد والحسن وقتادة واختاره ابن جرير، وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير جمالات صفر يعني جبال السفن، وعنه أعني ابن عباس جمالات صفر قطع نحاس، وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عباس بن عابس قال سمعت ابن عباس إنها ترمي بشرر كالقصر، قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر، كأنه جمالات صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال، ويل يومئذ للمكذبين. قال سبحانه وتعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، يعني النار، إنها يعني نار جهنم هذه التي قال جل وعلا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، إلى ظل ذلك النار ومع ما فيها من الدخان وهي ثلاث قطع أو يتشعب دخانها، قال انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، يعني ما ينتفعون بذلك الظل في دفع حر جهنم عنهم، ثم قال إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، هذا في بيان الشرر الذي يتطاير من النار، بيان لحجمه وللونه، بيان لحجم ذلك الشرر الذي يتطاير من النار، تعرفون الشرر الذي يتطاير من النار لما تراه يتطاير من النار يكون صغيرا وربما ترى فيه حمرة، هذا بالنسبة للنار الدنيا، لكن هذا عن نار جهنم والعياذ بالله، شرر النار الذي يتطاير حجمه عظيم ولونه سواد فيه صفرة كما قال جل وعلا هنا إنها ترمي بشرر كالقصر. ما هو القصر؟ القصر هو البناء العظيم كما ذكر هنا في تفسيره عند بعض أهل العلم، فسر القصر بالقصر المعروف الذي هو البناء العظيم، فإذا هذه النار يتطاير منها شرر، كل شرارة عظيمة كالقصر يعني كالبناء العظيم. قال أن يتطاير الشرر من لهبها، قال كالقصر، قال ابن عباس كالحصون، وقال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم يعني أصول الشجر، وهذا بناء على أن القصر جمع قصرة، وجمع قصرة والقصرة هي الواحدة من جزل الحطب، يعني من أصل الشجر، فيسمى كذلك قصرا، ففسروه به، وهو أيضا يدل على أن كبير الحجم، يدل على أن هذا الشرر أيضا كبير الحجم. ثم قال جل وعلا كأنه جمالات صفر، كأنه جمالات يعني جمع جمل، جمالة في القراءة الأخرى، وهنا جمالات وهي جمع جمل، كأنه جمالات صفر يعني ذلك الشرر، لما ذكر ما يتعلق بحجمه العظيم كالقصر كالبناء العظيم كالحصون، ولا في التفسير الآخر تفسير ابن عباس كأغصان الشجر، قال هنا كأنه جمالات صفر، قال كالإبل السود، يعني هذا الشرر المتطاير، هذا الشرر المتطاير هو أسود اللون، هو أسود اللون، ولهذا ابن كثير هنا قال كالإبل السود، لكن وأسود اللون يضرب إلى الصفرة، ولهذا الله جل وعلا قال كأنه جمالات صفر، فهو أسود، هذا شرر متطاير أسود يضرب إلى صفرة، فقال جل وعلا كأنه جمالات صفر. ثم نقل أقوالا أخرى في معناها، في معنى القصر وفي معنى الجمالات، أما قوله هنا في تفسير ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير جمالات صفر، قال حبال السفن، وهذا يظهر في القراءة الأخرى الجمالات، جمالات بضم الجيم المعجمة، فهي حبال السفن. قال: وعن ابن عباس: جمالات صفر قطع النحاس. وذكر أيضا عن ابن عباس: كنا نعمد إلى الخشبة 3 أذرع وفوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر. هذا مثل تفسيره للقصر بأنه أصول الشجر. فالشاهد أن قول الله جل وعلا إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، هذا في بيان الشرر المتطاير من النار. هذا إذا كان في الشرر يا إخوة، الشرر المتطاير من النار حجمه بنسبة كبير كالبناء العظيم كالقصر كالحصون كأصول الشجر في التفسير الآخر، وبنسبة للونه كأنه جمالات صفر يعني أسود، تلك الشر المتطاير أسود يضرب إلى صفرة، هذا في هذا الشر المتطاير. وهذا يدل وينبئ بعظم هاته النار التي هذا هو شررها المتطاير منها، أعاذني الله وإياكم منها. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون، أي لا يتكلمون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا، بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: ويل يومئذ للمكذبين. نعم، في قوله جل وعلا: هذا يوم لا ينطقون، يعني هذه الساعة ساعة لا ينطقون فيها ولا يتكلمون فيها. قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، يعني لا يقدرون على الكلام حتى يعتذروا من الكلام الذي قد يقال أننا كذا ولا نستغفر ولا نتوب ولا لنا لو نرجع إلى الدنيا لنفعل كذا ونفعل كذا، فلا يتكلمون. لكن هنا ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا التفسير بأنهم لا يتكلمون، هذه ساعة لا يتكلمون فيها ولا يعتذرون فلا يقدرون على الكلام لأجل الاعتذار، قال: بل قد قامت عليهم الحجة ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. لكن بعد ذلك انتبه لكلام ابن كثير، قال: وعرصات القيامة حالات، والرب يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: ويل يومئذ للمكذبين. قول ابن كثير: عرصات القيامة حالات، وهو يوم طويل، يوم طويل عظيم، وفيه حالات، تارة قال يخبر الله عن هذه الحالة وتارة عن هذه الحالة. هو لماذا ذكر هذا؟ لأن المتتبع، لأن القارئ القرآن يجد بأن الكفار يتكلمون في مواضع، الكفار يتكلمون، إما يتكلمون إلا همسة كما قال جل وعلا في سورة طه: إلا همسة، إن يتكلمون همسا مع همس يغشاهم الذل، فيتكلمون لكن كلامهم همس فقط يغشاهم الذل، فإذا هم يتكلمون. وفي آية أخرى صريحة أنهم يتكلمون، قالوا: ربنا أخرجنا منها، يا ويلنا من بعث، هذا يوم الدين، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا كلامهم، وهذا ذكر الله جل وعلا في القرآن. فكيف الجمع بين هذه الآية بأنهم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وبين أنهم يتكلمون همسا مع ذل يغشاهم، أو كما أخبر جل وعلا يقولون: يا ويلنا هذا يوم الدين، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فيتكلمون. الجمع بينهم بين هذه الآيات أن يقال إن هذا باختلاف الأحوال، حالات في يوم القيامة، حال في يوم القيامة تأتي فيه ساعة لا يؤذن لهم فلا يتكلمون، وفي ساعة أخرى يتكلمون. وطبعا الكلام في ذلك اليوم إنما هو بإذن من الله سبحانه وتعالى، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، كحال الشفاعة الذين يشفعون، فإنهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضا سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء الكفار ثبت في آيات أنهم يتكلمون، ولهذا أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن يوم القيامة وعرصات القيامة حالات، قال الرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة، فهنا أخبر عن حالة أنهم لا يتكلمون لا يؤذن لهم فيتكلمون، وفي آية أخرى عن حالة أنه يؤذن لهم فيتكلمون. نعم. قال رحمه الله: وقوله هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون، وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، أي إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلوا، فإنكم لا تقدرون على ذلك، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وقال تعالى: ولا تضرونه شيئا، وفي الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. قال سبحانه وتعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. قال ابن كثير: وهذه مخاطبة من الخالق لعباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، الأولون يعني هم الأمم المتقدمة، يجمع الله في ذلك اليوم الأولين والآخرين سبحانه وتعالى، قال يجمعهم بقدرته في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ينفذهم البصر يراهم الله جل وعلا جميعا، الله جل وعلا يجمع الأولين والآخرين في أرض المحشر كما قال ابن كثير في صعيد واحد، وينفذهم البصر أي يراهم سبحانه وتعالى جميعا على كثرتهم. قال: فإن كان لكم كيد فكيدون، قال: تهديد شديد ووعيد أكيد. لماذا؟ لأنه ليس لهم الخلاص البتة في ذلك اليوم. قال: إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتي، أن تجدوا ملجأ ونحو ذلك فتتخلصوا من قبضة الله سبحانه وتعالى، قال: وتنجوا من حكمي فافعلوا ذلك، قال فافعلوا ذلك فإنكم لا تقدرون على ذلك، يعني ليس لهم الخلاص البتة في ذلك اليوم حين يقوم الناس لله رب العالمين. إذا أراد هؤلاء أن يتخلصوا من ذلك الأمر، أن يذهبوا إلى ملجأ ولا تكون عندهم حيلة ولا تكون عندهم قوة، فلا ينفع شيء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال سبحانه وتعالى، لا تنفعهم شفاعة الشافعين بالنسبة لهؤلاء الكفار المكذبين، ولا ينفعهم عدل يعني فداء في ذلك اليوم، لا ينفع أي شيء ذلك اليوم واليوم الحق الذي توعدوا به. فلما قاموا لله رب العالمين مع الناس أجمعين مع الأولين والآخرين، فسيرى أولئك الكفار المكذبون جزاءهم وما توعدهم الله سبحانه وتعالى به، فإن أرادوا الخلاص من ذلك فلا يجدون لذلك سبيلا ولا حيلة ولا ولا ولا ولا قوة ولا خلاصا البتة مما توعدهم الله عز وجل به. قال هذا كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فانفذوا هذا أمر للتعجيز، وطبعا هذه الآية في يوم القيامة لا علاقة لها بالدنيا وتفسير السلطان بالعلم، وهذا سبق ونشرت إليه ونقلت أقوال العلم قول الإمام الشنقيطي رحمه الله لما فسرنا سورة الرحمن، قال فانفذوا يعني أمر للتعجيز أنهم لا يستطيعون، وإنما في ذلك اليوم يستسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعون هربا. نعم. فقلت هنا في قوله سبحانه وتعالى فإن كان لكم كيد فكيدون، في بيان أنه في ذلك اليوم العظيم الذي توعد به الكفار تبطل حيلهم ويضمحل مكرهم ويسلمون لعذاب الله جل وعلا، لأنه يوم لا تغني فيه شفاعة الشافعين ولا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، لا تغني فيه نفس عن نفس شيئا، ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا تنفع شفاعة يعني وساطة ولا عدل يعني فداء، ولا هم ينصرون، لا أحد ينصرهم ويخلصهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. قال رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، أي بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم وهو الدخان الأسود المنتن. نعم، لما الله جل وعلا في الآية السابقة ذكر عاقبة المكذبين، هنا ذكر عاقبة المتقين. المتقين للتكذيب مما اتقوه، اتقوا ذلك التكذيب، فما كذبوا بعد أن جاءتهم الآيات الواضحات البينات، صدقوا وآمنوا فهم متقون. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله هنا قال: الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات. وأعظم الواجبات والمحرمات تركوها هي الشرك بالله عز وجل، أن عبدوا الله وحده وتركوا الشرك، فاتقوا التكذيب واتقوا الإشراك بالله سبحانه وتعالى والكفر الذي كان سببا لعذاب أولئك المكذبين الذي سبق بيان شيء منه في الآيات السابقة. فهؤلاء المتقون يكرمهم الله جل وعلا بجنات النعيم وما فيها من الخيرات العظيمة والنعيم المقيم، ومنها قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في ظلال وعيون. في ظلال، وظلال يجدون فيها لذة، لأن إن كان الجنة ليس فيها حر يحتاج الإنسان فيه إلى ظل، ولا شمس يحتاج فيه إلى شمس، لكن إذا وجد ظلا في الجنة فهو من تمام النعيم واللذة التي تكون فيه، في ظلال الأشجار ولا ظلال قصورهم ونحو ذلك. لك ظلال الكفار الذي هو من دخان النار لا يغني عنهم شيئا ولا يدفع عنهم حر النار. قال: في ظلال وعيون، عيون الجنة المختلفة الجارية، السلسبيل وغيرها. نعم. قال تعالى: وفواكه مما يشتهون، أي ومن سائر أنواع الثمار، مهما طلبوا وجدوا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم مما لهم في الجنة، قال جل وعلا: وفواكه مما يشتهون، من سائر أنواع الثمار التي يشتهونها ويريدونها فيجدونها في جنات النعيم. ثم قال جل وعلا على سبيل الإحسان إليهم كما ذكر هنا والإكرام لهم، يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا، يعني من الأكل المتنوع الشهي والمشارب اللذيذة التي في الجنة. كلوا واشربوا، قال هنيئا، هنيئا من غير تنغيص، يعني لما يأكل ولا يشرب في نعيم تام، في نعيم تام، الذي يأكل ويشرب في الجنة في نعيم تام، هنيئا، فلا يجد شيئا ينغص ولا يعكر في أكله ولا في شربه، فليس ثمة منغص ولا مكدر. قال: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بما كنتم، والباء هنا سببية، يعني بسبب الأعمال التي كنتم تعملونها، والأعمال التي كان يعملها المتقون هي الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا وحده، وحرصوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا شأن المتقين الذين يؤدون الواجبات ويتركون المحرمات، فيتقربون إلى ربهم بعمل الصالحات التي كانت سببا لدخولهم الجنة. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى مخبرا خبرا مستأنفا: إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، ويل يومئذ للمكذبين. نعم. ثم قال مخبرا خبرا، قال مستأنفا: إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، يعني مثل هذا الجزاء المذكور، وإن كان ذكر هنا شيء يسير منه، وفي آية أخرى ذكر الله جل وعلا شيئا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا كثيرا عما يجده المؤمنون في الجنة. قال: إن كذلك نجزي المحسنين، أي مثل هذا الخير المذكور يجزى به الذين يحسنون في العمل، الذين يحسنون في أعمالهم. ثم قال: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ المكذبين، فهم في شقاء. الآن يذكر حال أهل النعيم المتقون والنعيم الذي هم فيه في الجنة، وبعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: ويل يومئذ المكذبين فهم في شقاء. إن لم يكن أنهم قد حرموا هذا الذي يناله المصدقون المؤمنون المتقون فيكفي في ذلك، هذا يكفيهم فقط، أن تكذيبكم سبب لحرمانكم من هذا المذكور، فكيف بذكر أن هذا التكذيب يؤدي به من العذاب الذي ذكر بعضه في هاته الآيات. نعم. ما قال رحمه الله وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد ووعيد، فقال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا أي مدة قليلة قريبة قصيرة، إنكم مجرمون أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها، ويل يومئذ للمكذبين، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله جل وعلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، بالنسبة لأهل الجنة الله عز وجل قال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، والخطاب للمجرمين المكذبين في دنياهم قال جل وعلا كلوا وتمتعوا قليلا مدة قليلة، أما أهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون في الجنة فأنتم خالدون فيها لأنه لا موت في الجنة، أما المكذبون المجرمون في الدنيا يأكلون ويشربون ويتمتعون بأطايب الأكل والشراب ويجدون لذة في ذلك، الله جل وعلا يقول لهم كلوا واشربوا، هذا أمر تهديد، كلوا واشربوا، لكن يقول سبحانه وتعالى كلوا وتمتعوا قليلا يعني مدة قليلة، يعني مآلكم إلى الموت، الدنيا ليست دار بقاء فستموتون وتخرجون منها لكن ما تجدون الجزاء. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون أي تستحقون ما يستحقه المجرمون، فتنقطع عنكم تلك اللذة التي وجدتموها في الدنيا فهي زائلة، أما في الآخرة فلا يجدون إلا العذاب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه، ولهذا قال ويل يومئذ للمكذبين. قال وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، يعني إذا أمروا بالصلاة كانوا يؤمرون بها في الدنيا فكانوا لا يصلون، وهذا الصحيح أن المذكور هنا ما يتعلق بالدنيا، كانوا يؤمرون بالصلاة فلم يصلوا، لأن بعضهم يذكر ذلك ما يتعلق بسجودهم في الآخرة يوم يكشف الله جل وعلا عن ساق، لكن صحيح أن هذا في الدنيا، فذكر هذا من جملة أسباب هذا نيلهم لهذا العذاب الشديد في النار أنهم كانوا لا يصلون في الدنيا. قال جل وعلا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فتركهم للصلاة كان سببا لعذابهم في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله ثم قال فبأي حديث بعده يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به، كقوله تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ثم ختم الله جل وعلا هذه السورة سورة المرسلات بقوله فبأي حديث بعده يؤمنون، بعده يعني بعد القرآن، هذا القرآن الذي يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، هذا القرآن الذي نقرأه وما فيه من المواعظ والذكرى، إذا لم يؤمنوا بما فيه ولم يخافوا من الوعيد المذكور فيه كهذا المذكور في هذه السورة فبأي شيء ينتفعون، وما الشيء الذي يسجرهم، وما الشيء الذي يردعهم، فبأي حديث بعد القرآن بعد كلام الله عز وجل وما فيه من المواعظ العظيمة بعده يؤمنون وينتفعون فيجدون انتفاعا من جهة الموعظة والذكرى، فقال سبحانه وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، في الجاثية قال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فإن لم يكن هذا زاجرا لهم فما الذي يزجرهم عن تكذيبهم الذي توعدهم الله جل وعلا عليه بالويل، فقال في هذه الآيات التي كررها في هذه السورة ويل يومئذ للمكذبين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.